الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وموالاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه واسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وقال تعالى: سيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان الأمر هكذا، بمعنى أن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أن هذا اللفظ لا يدل ظاهره على أن الله تحويه السماء أو تحيط به السماء. يقول: فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، بمعنى من التكلف أن نجعل ظاهر قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، نعم، أن ظاهر هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على أن السماء محيطة بالله عز وجل. يقول: هذا فيه تكلف، لأن هذا شيء يستحيل، يستحيل أن تحيط السماء به سبحانه، وسيبين وجه استحالة ذلك، أن السماء والأرض أصلا في جو الكرسي، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة، والله عز وجل أعظم من العرش، فكيف يكون هناك شيء يحيط بالله عز وجل؟ هذا لا يمكن أن يتوهمه مسلم شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأول. نعم، يجعل هذا المعنى الباطل هو ظاهر النص، يجعل المعنى الباطل هو ظاهر النص، ثم يقول: إذن لابد لهذا النص من تأويل. وسيأتينا الكلام إن شاء الله في قضية هل ظاهر النص مراد أو ليس بمراد. الشاهد هنا أنه يستحيل أن يكون هذا المعنى الباطل هو ظاهر النص، لأجل أن يقول: ما دام أن هذا هو ظاهر النص، نعم، وهو معنى باطل، إذن هذا الظاهر يحتاج إلى تأويل، إلى أن نصرفه إلى معنى آخر. فيقال له: من قال لك أن هذا هو ظاهر النص؟ بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، يعني المسلمون إذا سمعوا قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء ثم استوى على العرش، فالمعنى عندهم واحد، بمعنى أنه على السماء على العرش، فالعرش أرفع وأعلى المخلوقات، والله فوق العرش، إذ السماء إنما يراد به العلو. وهذا قلنا لكم في اللغة العربية سائر، أن السماء تطلق ويراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، بمعنى لا تناسب أصلا بين العرش وبين عظمة الله عز وجل، ومع ذلك فالعرش أعظم من الكرسي، والسماوات والأرض في جوف الكرسي، فكيف يتوهم متوهم أن السماء تحيط بالله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول وقد قال سبحانه ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هذا دليل على أن في تأتي في اللغة العربية بمعنى على، وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، بمعنى أن ظاهر النص وحقيقة النص يدل على أن الله على السماء وليس داخل السماء، وليس في هذا مجاز وليس في هذا تأويل، واضح؟ وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة، كما قلنا بالأمس أن مثل هذه الألفاظ هي من باب المتواطئ لا من باب المشترك اللفظي. نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولو كان المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه. نعم. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، شبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوا كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. نعم. ثم مثل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بمثال آخر ليبين أن ظاهر بعض النصوص لا يدل إلا على الحق، لا يدل على المعنى الباطل الذي توهمه هؤلاء وبنوا على ذلك أنه يلزم أن يؤول هذا الظاهر، فيقول كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث الصحيحين. يقول الحديث حق على ظاهره، الحديث هذا حق على ظاهره وظاهره لا يدل إلا على الحق، لكن لا يتوهم إنسان أن ظاهر هذا الحديث أن الله موجود بذاته أمامه في الحائط الذي يصلي إليه، ليس هذا هو ظاهر النص. ثم قال نعم وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، مثل بمثال ليقرب المعنى إلى الأذهان فيما يتعلق بخلق من المخلوقات، والمسألة الأصل متعلقة بالخالق ولا مقاربة بين الخالق والمخلوق، لكن يقول إذا جاز هذا في حق المخلوق مع المخلوق فمن باب أولى الخالق مع المخلوق. يقول هذه الشمس وهذا القمر وهذه السماء يمكن الإنسان أن يناجي الشمس أو يناجي القمر أو يناجي السماء، نعم، والسماء قبل وجهه والشمس قبل وجهه والأرض والقمر قبل وجهه، ومع ذلك أين ذات الشمس وذات السماء وذات الفوق؟ يقول بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. يقول: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم يريد الآن أن يضرب مثالا ليقرب هذه الحقيقة إلى الأذهان، وليس مقصوده تشبيه الخالق بالمخلوق. فيقول في حديث أبي رزين: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، بمعنى خاليا به، ليس هناك ازدحام، ليس هناك ضيق، ليس هناك مضايقة. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، يعني جميع أهل الجنة سيرون الله عز وجل وهو واحد وهؤلاء كثر، كيف يمكن هذا؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب هذا بهذا المثال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، أي في خلق الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. القمر، أليس الناس الآن على وجه الأرض بلايين الناس يرونه وكل يراه خاليا به؟ وإلا لا، والله أعظم، والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. الحديث جاء بمعناه عند أبي داود وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم، وصححه وقال على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، وهذا متفق عليه. مثل رؤية الناس أو رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة كرؤية الناس الآن للشمس والقمر بوضوحها وبيانها وعدم ازدحام الناس وعدم لحاق الضرر بأحد عند رؤيته سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرء مشابها للمرء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله يوم القيامة كرؤيتنا الآن لإيش؟ للقمر، لكنه لم يشبه الله سبحانه وتعالى بالقمر، هو شبه الرؤية بالرؤية، وليس في هذا تشبيه كما يدعي المعطلة. يقول: فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا، لا منافاة بين نصوص العلو ونصوص المعية، وهذه النصوص التي فيها أن الله قبل وجه المصلي. نعم. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتاخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. نعم. يقول: من كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد، بمعنى إثبات دلالة الكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد في نفسه وأظهر وأبين لرسوخه ومعرفته بدلالة الكتاب والسنة. ثم انتقل للكلام على هذه المسألة المتعلقة بما تقدم، فقال: واعلم أن من المتأخرين، أي من أهل الكلام، من يقول مذهب السلف، من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به. إقرار ماذا؟ نصوص الصفات، نصوص الصفات، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل. لفظ الظاهر من الألفاظ المجملة، ولهذا إذا قال قائل: هل ظاهر النص مراد أو غير مراد؟ فلا بد من التفصيل، ولا بد من الاستفسار بمراده بهذا الظاهر، وبالتفصيل يزول الإشكال ويزول الإجمال. أولا، ما المقصود بظاهر النص؟ ظاهر النص هو مدلول النص المفهوم بمقتضى الخطاب العربي. ظاهر النص هو مفهوم النص أو مدلول النص المفهوم بمقتضى الخطاب العربي. فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، ما ظاهر هذا النص؟ ها، وجوب الحج، الحج الذي هو قصد مكة، هذا ظاهر النص. هل هو مراد ولا غير مراد هذا المعنى؟ مراد مباشرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ظاهر النص وجوب الصيام الذي هو الإمساك، هذا هو مدلول النص المفهوم بمقتضى اللسان العربي: وأحل الله البيع وحرم الربا. ظاهر النص واضح، بيع وربا، هذا حلال وهذا حرام. طيب، قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، وقوله سبحانه: لما خلقت بيدي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، نعم، وقوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر نصوص الصفات. ما ظاهر هذا النص؟ مدلوله، دلالة هذا النص المفهوم بإيش؟ بمقتضى اللغة العربية. هل هذا الظاهر، هذا المفهوم، مراد ولا غير مراد؟ يعني الله عز وجل لما جاءنا بهذا النص، هل أراد منا أن نفهم ظاهر هذا النص على ما هو عليه، أو أراد معنى آخر؟ واضح الإشكال ولا ما هو واضح؟ يقول الشيخ: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها، إقرار هذه النصوص. يقول: أنا أقر وأعترف وأثبت هذا النص. يقول مذهب السلف أنهم يقرون بهذه النصوص، نصوص إيش؟ الصفات، على ما جاءت كما جاءت، مع اعتقاد أن ظاهرها إيش؟ غيرهم. هل هذا الكلام سليم؟ طيب، يقول: وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. يعني ربما هذا الشخص الذي نسب للسلف أنهم قالوا أن ظاهر النصوص غير مراد، أنه أراد بالظاهر إيش؟ المفهوم مما يفهمه من صفات المخلوق، بمعنى إذا سمع قول الله عز وجل ثم استوى على العرش فهم من هذا النص، أو قال: إن ظاهر هذا النص يدل على أن هذا الاستواء كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الآن على الكرسي، بمعنى لو سقط الكرسي لسقطت من فوقه. قال: هذا ظاهر النص، ولهذا السلف قالوا ظاهر النص غير مراد. يقول إن كان يقصد هذا الأمر، يقصد أن ظاهر النص هو التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصه، إن كان قصد بالظاهر هذا المعنى فكلامه صحيح ولا ما هو صحيح؟ أن ظاهر النص غير مراد. لا شك أن ظاهر النص ليس معناه، أو قبل أن نقول هذا الكلام، إذا كان ظاهر النص هو إثبات هذه الصفة كما هي الحال بالنسبة للمخلوق فظاهر النص غير مراد. لكن هل هذا هو فعلا ظاهر النص أو ليس بظاهر؟ يأتي الكلام، لا نريد أن هو الصحيح أن ليس هذا هو ظاهر النص، ويستحيل أن يكون ظاهر النص ظاهر نصوص الكتاب والسنة لا يدل إلا على الكفر والإلحاد، لأنه إذا كان ثم استوى على العرش أن هذا الاستواء يعني ظاهر النص، دلالة النص هذا يدل على استواء كاستواء المخلوق، هذا إلحاد، أننا لا نثبت الله عز وجل الاستواء كاستواء المخلوق. ويستحيل أن يكون ظاهر كلام الله لا يدل إلا على الكفر والإلحاد، بل الله أعلم وأحكم أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. وهذا افتراء على السلف وكذب على السلف أنهم قالوا أن ظاهر النص يدل على إيش؟ التشبيه، ولهذا ظاهر النص غير مراد. فالقول الصحيح أن ظاهر النص لا يدل إلا على المعنى اللائق بالله عز وجل، إذن فظاهر النص مراد. واضح ولا ما هو واضح؟ هذه المسألة هل ظاهر النص مراد أو ليس بمراد عقد لها شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مستقلة في التدمرية وتكلم عليها. يقول قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، يعني أراد بظاهر هذا النص الصفات المنسوبة للبشر، استواء المخلوق، يد المخلوق، وجه المخلوق، يقول هذا ظاهر النص لا يدل على إلا على إيش؟ استواء كاستواء المخلوق، أو يدي كيدي المخلوق، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط. يقول لك ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه، ظاهر هذا النص ما هو؟ أن الله بذاته أمامه في الحائط. يقول هذا هو ظاهر النص أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا، أنه بذاته مخالط مماس لنا. يقول هذا هو ظاهر قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك. فلا شك أن هذا الإشارة إلى إيش؟ ها؟ نعم؟ التشبيه. أن هذا الإشارة إلى إيش؟ التشبيه. وقلت لكم في القسم الأول شيخ الإسلام إذا فهمت الضمائر والإشارات فهمت الذي يطلقها، فهمت نصف كلام، غالبا يعتمد على الضمائر والإشارات لقوة حافظته رحمه الله، أحيانا يترك المسألة بعد عرحات ثم يحيل إليها بضمير. فقوله فلا شك أن هذا أي هذا المعنى الباطل، هذا المعنى الباطل غير مراد، ليس ظاهر النص غير مراد. الشيخ دقيق في عباراته يقول لا، فلا شك أن هذا المعنى الباطل. ما هو المعنى الباطل؟ أن الله أمام المصلي بذاته في الحائط، أن الله بجانب الإنسان مماس له، أن هذا الاستواء كاستواء المخلوق على المخلوق. واضح؟ فهذا المعنى مراد ولا غير مراد؟ لا شك أنه غير مراد. نعم. ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. نعم. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب، أن هذا أي هذا المعنى الباطل الذي زعم إيش أنه ظاهر النص، أن هذا غير مراد أي هذا المعنى الباطل التشبيه، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، فقد أصاب في المعنى، أصاب في المعنى ليش؟ أصاب أن ظاهر أن الله عز وجل منزه عن التشبيه، أن الله منزه عن التشبيه، يعني لا يثبت له استواء كاستواء المخلوق، ولا يثبت لله وجه كوجه المخلوق، ولا يثبت لله نزول كنزول المخلوق، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث. خطأ هذا الرجل في كونه جعل ظاهر نصوص الكتاب والسنة يدل على إيش؟ يدل على التشبيه، وقلنا هذا يستحيل أن يكون ظاهر كلام الله يدل على الإلحاد والكفر، يدل على التشبيه، واضح؟ فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، بمعنى أن نصوص الكتاب والسنة ظاهرها لا يدل على التشبيه الذي تبادر إلى ذهن هذا المتكلم. اللهم استثنى الشيخ، قال اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع. ما هو المعنى الممتنع؟ التشبيه. المعنى الممتنع التشبيه الذي ظهر أو زعم هذا الشخص أنه ظهر من هذا اللفظ أو هو ظاهر هذا اللفظ، صار يظهر لبعض الناس، يعني الناس ليسوا على درجة واحدة من الفهم والعلم، ولهذا الشيخ قال مسألة الظهور والبطون أمر نسبي وليس مضطرد بين الناس، فقد يظهر لبعض الناس بسبب قلة العلم، بسبب الشبه التي علقت ذهنه، نعم، قد يظهر له أن ظاهر هذا النص هو إيش؟ هو التشبيه، يعني يفهم من قوله سبحانه ثم استوى على العرش أن هذا الاستواء كاستواء المخلوق على المخلوق، فلا شك يقال له لهذا ظاهر النص غير مراد، ظاهر النص بهذا المعنى الذي ظهر لك غير مراد. لكن أفضل من هذا الشيخ يقول، أفضل من أن نقول له ظاهر النص غير مراد أن نقول له ها أن ظاهر النص لا يدل على هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهنك، أنت فهمت النص بمعنى باطل، فهمت النص بمعنى لا يريده الله ولا يريده الرسول، هذا التشبيه الذي تبادر إلى ذهنك ليس هو ظاهر النص، بل ظاهر النص إثبات هذا الاستواء اللائق بالله عز وجل، لأن الاستواء هنا هل ذكر مطلقا أو منسوبا؟ منسوبا، مضافا إلى الله عز وجل، منسوب إلى الله عز وجل، إذن خلاص انتهى استواء المخلوق. لو ذكر الاستواء مطلق لقلنا نعم ربما يتبادر إلى الذهن هذا الأمر، لأن الاستواء المطلق نعم قد يتبادر ذهن الإنسان أنه استواء كاستواء المخلوق على الكرسي، كاستواء المخلوق على ظهر الدابة، لكن لما ذكر الله هذا الاستواء مضافا إليه سبحانه وتعالى علمنا أن هذا الاستواء يختلف عن استواء المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله ولم يكن له كفوا أحد. واضح؟ يقول: فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، مصيبا لأن ظاهر هذا النص إذا فهمه هذا الشخص على المعنى الثابت للمخلوق فهو مصيب أن هذا ليس مراد، معذورا في هذا الإطلاق. في أي إطلاق؟ غير مراد، أن ظاهر النص ليس بمراد. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر ما هو الإضافة، الضمير هنا يعود على إيش؟ أن هذا هو التشبيه. جميل، أن هذا هو التشبيه، يعني المعنى الدال على التشبيه، أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. سابقا أعطى كلام الله حقه في إيش؟ لا، غلط. هذا الشخص الذي فهم من هذا النص أن ظاهره التشبيه فقال ظاهر النص غير مراد، هذا أعطى كلام الله حقه في إيش؟ لا، في المعنى، لأن اللفظ ظاهر النص غير مراد. الصحيح أن ظاهر النص مراد، ظاهر النص لا يدل على التشبيه، لكن المعنى الباطل الذي تبادر إلى ذهن هذا الشخص هو الذي الآن ننفيه، فنقول فعلا ظاهر النص ليس مراد بهذا المعنى الذي فهمته أنت، ولهذا أنت أعطيت كلام الله حقه في المعنى دون اللفظ. لكن إذا قلنا لك أن ظاهر نصوص الصفات لا يدل على التشبيه، وبناء على ذلك فظاهر النص مراد، مراد ولا غير مراد؟ مراد، مراد. أعطينا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. نعم. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فيما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. نعم، الاحتمال الأول أجاب هذا القائل أن مذهب السلف أنهم كانوا يقولون ظاهر النص غير مراد، ويقصدون أن ظاهر النص هو التشبيه. واضح؟ فيقول هذا صحيح في المعنى لكن أخطأ في اللفظ. لكن إذا كان الناقل عن السلف هذا الذي يزعم أن السلف يقولون ظاهر النص غير مراد، ويقصد بظاهر النص المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، الاستواء اللائق بالله، الوجه اللائق بالله، اليدين اللائقتان بالله عز وجل، المجيء اللائق بالله، النزول اللائق به، نعم، قال هذا هو ظاهر النص، ماشي، والسلف يقولون ظاهر النص غير مراد، وينسب إلى السلف في ذلك التفويض الباطل، وهذا هو مقصود، هذا الذي ينسب هذا القول للسلف، نعم، يقصد أن السلف كانوا مفوضا، ولهذا يقولون ظاهر هذه النصوص غير مراد. يقول الشيخ ردا عليه: فهذا كاذب. قبل نعود لتحليل كلام الشيخ، يقول: وإن كان الناقل عن السلف الناقل عنهم أنهم كانوا يقولون، ها ماشي خلوكم معي، الظاهر غير مراد، ظاهر النص غير مراد. يقول مذهب السلف أنهم يرون أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد. طيب يقول إن أراد، إن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم، وأن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، يعني الذي يظهر من نصوص الصفات هو على ما يليق به سبحانه، الاستواء اللائق به، الوجه اللائق به، لا يختص بصفة المخلوقين، بمعنى لا تماثل صفة المخلوقين، هذا الاستواء خاص بالله عز وجل لائق به سبحانه وتعالى. يقول هذا هو ظاهر النص، وكانوا يقولون أن هذا الظاهر إيش؟ غير مراد، فيقول هو كاذب أو جاهل، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال ظاهر النصوص بهذا المعنى أنه غير مراد، كاذب إن نقله عن غيره، وهذا كلامهم مبذول. أعطونا نقل واحد عن أحد السلف، عن أحد الصحابة، عن أحد التابعين، عن أحد الأئمة أنه قال ظاهر، ظاهر قول الله عز وجل ثم استوى على العرش أنه غير مراد، فهو إما كاذب أو جاهل. لكنهم أرادوا أن ينسبوا السلف للجهل، فقالوا مذهبهم التفويض، أنهم يقولون ظاهر النص هذا غير مراد، والله أعلم بما أراد بهذا النص. يقول بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا، هذه الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى غير مراد، يعني ظاهر هذه النصوص وهذا المعنى، هذا المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، يقول غير مراد. يقول فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، يعني لا تخلو حاله عن أحد أمرين، إما أن يكون أخطأ، يعني فهم من قول مثلا الإمام أحمد أمروها كما جاءت بلا كيف، فهم من هذا النص أنه يقول أن ظاهر النصوص غير مراد، فيقال له ماذا يقال له؟ أخطأت، فهمك خاطئ، ليس هذا هو مراد الإمام أحمد ولا مراد الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أنه أراد أن ظاهر نص الاستواء غير مراد وأن معناه لا يعلمه إلا الله. نقول أخطأت في فهم هذا النص، وإن أو تعمد الكذب أو قول السلف ما لم يقول، يقول الله السلف يقولون بالتفويض، يقولون إن ظاهر قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهر هذا النص على المعنى اللائق لله عز وجل غير مراد، والله أعلم بما أراد بهذا النص، يقال له أنت كاذب على السلف. أعطينا نقل عن واحد منهم أنه قال هذا بهذا المفهوم الباطل الذي تزعمه. يقول فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا، وعرفنا دلالة النص ودلالة الظاهر في القسم الأول، فدلالة النص ما كانت دلالته قطعية لا تحتمل النقيض ولا تحتمل التأويل، كقوله سبحانه فتلك عشرة كاملة، هل يتبادر إلى الذهن معنى آخر ها من هذا النص؟ هل يتبادر إلى الذهن وأحل الله البيع؟ هل يتبادر إلى الذهن معنى آخر بخلاف دلالة النص؟ دلالة النص ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، يعني يكون النص يدل على معنيين لكن في أحدهما أظهر، مثل القرء يدل على الطهر ويدل على الحي، مثل أيضا قول الله عز وجل أو لامستم النساء، يحتمل أن يكون المراد الملامسة، مجرد الملامسة، ويحتمل أن يكون الجماع، فهذا تسمى دلالة هذا النص بالظاهر والأول بالنص. الشيخ يقول لا يمكن لأحد أن ينقل عن أحد من السلف لا نصا كلام قطعي ولا حتى ظاهر أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق السماوات فوق العرض ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقية. نعم. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. نعم. يقول ورأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، فلا بعض الأشاعرة يزعم أن السلف والمؤولة كلهم متفقون. متفقون على ماذا؟ يقول هؤلاء نحن الذين أولنا نصوص الصفات، والسلف المتقدمون نحن جميعا متفقون. متفقون على ماذا؟ متفقون على أن ظاهر هذه النصوص لا تدل على هذه الصفات، ظاهر الله عز وجل ثم استوى على العرش لا يدل على الاستواء. نحن والسلف جميعا متفقون على ذلك. ويبقى وجه ربك، نحن والسلف اتفقنا على أن هذه الآية لا تدل على إثبات صفة الوجه، ورحمتي وسعت كل شيء اتفقنا نحن والسلف على أن هذه الآية لا تدل على إثبات صفة الرحمة. نعم. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نحن والسلف متفقون على أن هذا النص لا يدل على إثبات صفة الغضب. إذن ما الفرق بينكم وبين السلف معاشر المؤولة؟ قالوا الفرق فقط أن السلف فوضوا معاني هذه النصوص، كانوا يقرؤونها كما نحن نتهجى كلام أعجمي لا يفقهون من حرف، واضح؟ أما نحن الذين أولنا النصوص فنحن بحثنا المعنى، بحثنا في معاني هذه النصوص وأولناها. السلف رأوا المصلحة الإضراب عن البحث في هذه النصوص واستخراج معانيها المعاني الصحيحة، أما الخلف فلا، أجهدوا عقولهم أجهدوا أنفسهم حتى استخرجوا هذه المعاني، استخرجوا أن معنى استوى إيش؟ استولى، وغضب أراد العقاب، والوجه الذات أو الرضا. ولهذا قالوا مقولتهم الكاذبة الخاطئة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أو طريقتنا أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم فعلا، كونك تفوض النص وتترك هذا النص ولا تتعب ذهنك ولا تتعب نفسك في البحث عن معاني، هذه أسلم. لكن طريقة الخلف الذين بحثوا في هذه النصوص وبيّنوا المراد منها وبيّنوا المعاني منها، هذه أعلم وأحكم. وقد رد عليها الشيخ ردا وافيا في القسم الأول، وبين أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأن هذا افتراء منهم على السلف، أن مذهبهم هو التفويض، وأنهم كانوا يقرؤون هذه النصوص ولا يفقهون منها حرفا، حتى اختلفوا فيما بينهم هل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم معناها ولا لا يعلم معناها. فجمهورهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معناها، ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم معناها لكنه أمسك عن بيان ذلك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عن بيان ذلك والسلف يعرضون عن ذلك، وأنتم تسبقونهم فتحددون المعنى وتبينونه للناس. هذا غاية الفساد وغاية الضلال وغاية الانحراف. ولهذا قال وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل، أي الذين يصرفون هذه النصوص عن ظاهرها إلى معنى آخر، هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. عجيب. السلف تركوا ذلك لعدم الحاجة، يعني بيّنوا لنا آداب قضاء الحاجة وبينوا لنا آداب النوم، وبينوا لنا آداب الأكل، وآداب الخروج، نعم، وآداب الركوب، وتركوا هذه لمسيس الحاجة إليها، وتركوا أعظم ما حصلته القلوب والنفوس، تركوا الأمور المتعلقة بماذا؟ بالإيمان بالله، المتعلقة بعقيدة الإنسان، المتعلقة بأصول الإيمان، تركوا ذلك لعدم مسيس الحاجة. إذا كان المسلم هو محتاج لهذا، لأي شيء يحتاج؟ يحتاج آداب قضاء الحاجة؟ أي تناقض هذا؟ ثم أنتم علمتم أن الناس محتاجون لذلك فأولتم، والسلف لم يعلموا أن الناس محتاجون لهذا فأضربوا عن ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وفي هذا أيضا تجهيل للسلف على حد قول هؤلاء، يعني يقول الفرق فقط بين طريقة السلف وطريقة الخلف أن الخلف جزموا أن معنى هذه الصفة هذا المعنى، أن استوى استولى ماشي، لما خلقت بيدي بقدرتي. أما السلف لا، تركوا ذلك. ليش؟ لأن كان عندهم عدة احتمالات، ربما يكون المعنى هذا، ربما يكون المعنى هذا، يعني السلف جهلوا إيش المعنى الحقيقي، والخلف عرفوا المعنى الحقيقي. فكأن الخلف أدركوا ما لم يدركه السلف. نعم. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. نعم، هذا بيان لما تقدم أن هذا كذب وافتراء على السلف، وذكر أن كلام السلف في كثير من الصفات يناقض هذه الدعوة التي ادعوها. يقول أما في كثير الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فمن تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، يعني ولا شيء يسير الذي ذكرته لكم، هذه النقود الكثيرة التي أوردتها في هذا الجواب، هذا لا يمثل شيئا في جانب ما نقل عنه. علم بالاضطرار، العلم الضروري، وقلنا أن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه، أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. نعم. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نهيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. نعم. يقول: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا حتى بالقرائن على نفي الصفات الخبرية، بمعنى أعطونا نص واحد عن أحد من السلف أنه نفى صفة لله عز وجل من الصفات الخبرية التي هي مدار الخلاف بين أهل السنة وبين من؟ بين من؟ المعتزلة والجهمية ينفون جميع الصفات الذاتية والخبرية، لكن الأشاعرة جمهورهم أثبتوا هذه السبع صفات، لكن أكثرهم نفى الصفات الخبرية. وقلنا الصفات الخبرية المتوقفة على ورود الخبر كصفة الوجه، الاستواء، النزول، نعم، المجيء، الغضب، الرحمة. فيقول الشيخ: أنني ما وجدت عن أحد من السلف أنه نفى هذه الصفة، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفة، يعني على إثبات جنس هذه الصفة. نعم، يعني لا يمكن مثلا أن نأتي وننقل عن ابن مبارك أنه أثبت كل الصفات بعينها، الصفات الخبرية، أثبت النزول والمجيء والغضب والرحمة إلى آخره، لا، لكنه يثبت جنس نوعها. مثلا يثبت النزول، فإذا أثبت النزول عرفنا أنه يثبت المجيء، واضح؟ لكن النافع عليه الدليل. من قال إنهم ينفون الصفات الخبرية نقول: ما دليل؟ فهذه النقول عنهم جميعا يثبتون جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ما الشيء الذي ينفونه دائما؟ التشبيه. يثبتون الصفة لكن ينفون أن تكون هذه الصفة كصفة المخلوق أو مماثلة أو مشابهة لصفة المخلوق، وينكرون على المشبه الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذه قاعدة مع كل السلف، هذا مذهبهم، بين التشبيه وبين التعطيل. يثبتون لكن يصرحون أن هذا الإثبات لا يلزم عليه التشبيه. نعم. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى أن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وحتى إن دل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. نعم، الشيخ يبين أن السلف كانوا ينكرون التشبيه، ولم ينقل عنهم أنهم عطلوا شيئا من الصفات، بل إنهم إذا رأوا الإنسان قد غلا في التعطيل سموه مشبها، سموه معطلا. يقول: هذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها. الجهمية والمعتزلة عندهم كل من أثبت، حتى لو أثبت صفة واحدة لله فهو مشبه، ووصل ببعضهم الأمر إلى أن قال كما زعم ثمامة بن أشرس، وهذا رئيس أو الذي تنتسب إليه فرقة من فرق المعتزلة الغلاة يقال لهم الثمامية. ثمامة بن أشرس هذا رمى حتى الأنبياء بالتشبيه، فقال: ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مشبهة، من هم؟ موسى حيث قال: إن هي إلا فتنته، بمعنى كون موسى نسب الفتنة لله عز وجل فهو مشبه. وأيضا عيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، حيث أثبت لله نفسا. ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وبناء على ذلك غلا المعتزلة حتى رموا كبار الأئمة بالتشبيه، كما مثل المؤلف هنا، فرموا مالك رحمه الله بالتشبيه، ورموا الثوري والأوزاعي والشافعي والإمام أحمد، وجل الأئمة الذين أثبتوا لله الصفات سموهم إيش؟ مشبهة. نعم. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأي الفاسد، وكما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابذ وغثاء وغثراء إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. نعم. يقول مسألة تسمية هؤلاء لأهل السنة أو من أثبت شيئا من الصفات مشبه هذا لا يضر، وهذا أمر اصطلح عليه هؤلاء المخالفون لأهل السنة، فكل يطلق على أهل السنة لقبا اللقب الذي يتناقض مع مذهبه. ويقول صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس المتوفى سنة 622 كتابا سماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها من عند أنفسهم. وهذا الكلام أيضا منقول عن أبي عبيد رحمه الله عن الإمام أحمد أن من علامة أهل البدع تسمية أهل السنة بألقاب افتروها من عند أنفسهم، وضرب لذلك أمثلة. فالروافض تسمي أهل السنة نواصب، والنواصب أو الناصبة هم الذين يبغضون عليا وآل البيت، هذا ضابط النص بمعناه العام. لكن الرافضة يسمون أهل السنة نواصب، لماذا؟ لأن عندهم قاعدة: من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي. وهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: من أبغض عليا فهو ناصب. إذن أهل السنة يحبون أبا بكر وعمر، إذن هم نواصب. فبناء على هذه المقدمة الباطلة سموا أهل السنة نواصب. يقول: والقدرية يسمونهم مجبرة. القدرية نفاة القدر. يسمون أهل السنة مجبرة، لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون أن أفعال العباد خلق لله عز وجل، فسموهم مجبرة جبرين. والمرجئة يسمونهم شكاكا. المرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا. لماذا؟ لأن أهل السنة أجازوا أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، فقالوا هؤلاء يشكون في إيمانه. فأهل السنة نعم يجيزون أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا يجيزون ذلك بإطلاق، يجيزونه من وجه ويمنعونه من وجه. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله شاك في أصل إيمانه فهذا يمنع أن يستثني، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا يدري هل استكمل جوانب الإيمان أو لا، وأيضا أن الإيمان الحقيقي هو ما يختم للإنسان به فلا يدري ماذا سيختم له به فيستثني بهذا الاعتبار، فبهذا الاعتبار الاستثناء جائز. واضح؟ الشاهد أن المرجئة الذين قالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يجوز لأحد أن يستثني قالوا إن أهل السنة الشكاك لأنهم أجازوا إيش؟ الاستثناء. والجهمية تسميهم مشبهة لأنهم يرون أن كل من أثبت لله صفة فقد شبه الله بخلقه بناء على قواعد عقلية قاعدوها وأسسوها، ربما الشيخ يشير إلى شيء منها قريبا. وأهل الكلام يسمونهم حشوية، أهل الكلام المقصود بهم غالبا الأشاعرة، يسمونهم حشوية ونوابت وغثا وغثرة. حشوية معناها أنهم من حشو الناس أو أصحاب حشو في الكلام، يعني ما عندهم إلا قال الله قال الرسول، ما عندهم قواعد عقلية، ما عندهم مقدمات منطقية. ولهذا سموا أهل السنة حشوية بمعنى أنهم أهل حشو، وسموهم نوابت بمعنى صغار ليسوا شيء، النابتة الشيء الصغير المحتقر. ويسمونهم أيضا غثاء، والغثاء هو الشيء الرديء، وغثرة بمعنى أنهم جهال، الغثرة الجماعة الجهال في اللغة العربية. يقول إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة كاهنة وتارة مفترية، فهل ضر هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فهؤلاء أطلقوا على أهل السنة هذه الألقاب ولا تضر. ولهذا قال الشاعر: لا يضر البحر أمسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر. ويقول الآخر، تقول في العشر، تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشى قلت ذاقي الزنابيل مدحا وذما وما جاوزت وصفهم والحق قد يعتري سوء تعبير. ولهذا يقول ابن القيم كلام جميل بعد ما أثبت بعض الصفات وتكلم على بعض الصفات، قال رحمه الله: فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف بها، لا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما. يعني لا ننفي هذه الصفات عن الله لأنكم تسمون كل من اتصف بهذه الصفات أنه جسم، كما أننا لا نسب الصحابة لأسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب، ولا ننفي قدرة الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبريا، ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا حشوية، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما مشبها. ولهذا قال: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم. ونقل عن شيخه شيخ الإسلام قوله: فإن كان نصبا ولاء الصحابي فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولا آله فلا برح الرفض من جانبي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.